إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الدية المتعلقة بالقتل الخطأ، وبقي أن نتكلم فيما يتعلق بالقتل شبه العمد وفي القتل العمد. ونقول شبه العمد، العلماء يعني يجعلونه مثل القتل الخطأ، ففي مسألة الدية يعني ليس فيه قصاص ولكن فيه الدية، إلا أنهم يغلظون فيه الدية، يعني جعلون الدية فيها مغلظة. يعني الفرق بين الخطأ وشبه العمد أن الدية في شبه العمد تكون دية مغلظة بأن تكون مثلثة عند بعض العلماء أو مربعة عند بعض العلماء. فعند المالكية والشافعية الدية عندهم مثلثة، يعني ثلاثة أشياء، ثلاثة أجناس، هي مئة من الإبل أيضا، ثلاثة أجناس، ثلاثون حقة، وثلاثون جزعة، وأربعون خليفة، يعني ناقة حامل. هذا هو التغليظ الذي يكون في الايه في الدية، ثلاثون حقة، الحقة اللي عندها ثلاث سنين ودخل في الرابعة، صح كده؟ والجزعة عند أربع سنين ودخل في الخامسة، وتكون في النوع الثالث أو الجنس الثالث 40 خليفة، يعني معشرة أو حامل، وهذا هو التغليظ فيه. أما عند الحنفية والحنابلة فالدية عندهم دية شبه العمد مربعة، يعني أربع أجناس، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 جزعة، و25 حقة، 25 حقة و25 جزعة. طيب، احنا قلنا دي القتل الخطأ على القاتل ولا على العاقلة؟ على العاقلة. فاذكرون هذا طبعا، وقلنا ايه العاقلة، والخلاف بين العلماء على العاقلة القبيلة، طبعا هو تعريفهم العاقلة النصراء، وغالب الفقهاء يقولهم عصبة الرجل من أبيه، كالأعمال الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم وأبناء الأعمام وأبنائهم وهكذا. وقلنا في قول ثاني أن العاقلة إيه؟ كل من ينتصر الرجل بهم، فإذا كان من العسكر يبقى العاقلة الجند، ويأخذون من عطاياهم، يعني من مرتباتهم والمنح التي يأخذونها، ولا يؤخذ من إيه؟ من أصل مالهم. وهذا القول اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إن هذا لا ينافي أن تكون العاقلة هي القبيلة أو العصبة، على حسب إن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النصراء هم القبيلة، يعني هم اللي كان ينتصر الرجل بهم قبيلته أو عصبته، ولكن إذا كان من ينتصرون بهم غير قبيلته كما هو الحال الآن مثلا، فيرى ان ممكن تكون العاقلة غير القبيلة. طيب، في القتل الشبه العمد نفس الكلام، الدية على القاتل ولا على العاقلة؟ الدية على العاقلة كذلك، الدية على العاقلة كذلك. وكذلك تؤدى مؤجلة، وقلنا بعض الخلاف في ذلك، هل الدية تدفع حالا ولا تؤجل؟ والعلماء يقولون دية القتل الخطأ تؤجل، يعني تقسط ما يدفعهاش على طول. ومن العلماء قال لا تدفع حالا، والراجح على حسب ما يراه القاضي. يعني إذا كان القاتل وعصابته ناس أغنياء أثرياء ما يدفعش ليه على طول، وإذا كان هذا سيضر بهم يبقى الأرفق إن إيه أن يؤجل الدية وتقسط على 3 سنوات. وإذا كانت الدية من غير الإبل فإنها لا تغلص، ما فيش طبعا في تغريز في الإيه في غير الإبل، التغريز يكون في دية الإبل فقط. أما دية الإبل اللي احنا قلنا 1000 دينار من الذهب أو كم بالفضة، كم 12 درهم من الفضة، فهذه طبعا ما فيهاش مش هنزود فيها حاجة، هي زي ما هي. طيب القتل العمد، الأصل في قتل العمد إيه؟ القصاص. يبقى احنا هنكلم الدية إذا انتقلنا عن الأصل، وقلنا الدية هي عقوبة بدلية، وبعض العلماء بيعتبرها عقوبة أصلية، ولأهل القتيل أن يختاروا إحدى العقوبتين، يا القصاص يا الإيه يا الدية. لكن من العلماء من يقول لا، هي عقوبة ننتقل إلينا بدلا من القصاص، إذا الأولياء لم يريدوا القصاص انتقل إلى البدل، سواء قلنا البدل دوت بالصلح، بعض العلماء يسميه صلح، وفي هذه الحالة قلنا إيه لابد من رضا القاتل عشان يقال صلح، صلح يبقى صلح من طرفين، يبقى القاتل يرضى إن إيه إن يدفع الدين، ممكن يقول لهم لا أنا عايز القصاص، فيبقى مش مصطلح على كده. أو يكون هي بدل مباشرة، سواء هم قالوا عايزين دية ومش عايزين دية، يعني هم قالوا خلاص مش عايزين قصاص انتقل إلى الدية، طالما هم قالوش العفو، طالما هم قالوش العفو يبقى انتقل إلى الدية، حتى ولو لم يصرحوا بالدية فهي تنتقل تلقائيا إلى الدية، ولو لم يطالبوا بها أو لم يذكروا طرقنا القصاص من أجل الدية لا يشترط هذا، ولكن إذا قالوا طرقنا القصاص وعفونا عن القاتل يبقى خلاص سقطت الدية كمان. ففي كلتا الحالتين، يعني سواء قلنا هي عقوبة أصلية أو عقوبة بدلية، المهم الدية هنا دية القتل العام دية مغلظة، 30 حقة وثلاثون جزعة وأربعون خليفة كما هو ثابت في الحديث. الشيء الثاني أن دية القتل العمد من مال القاتل وليس من العاقلة، نعم نأخذ من ماله. الشيء الثالث أن دية القتل العمد لا تؤجل إنما تدفع مباشرة، وهذا مذهب جمهور العلماء لأن العامد يستحق التغليظ. طيب هناك مع الدية كما جاءت في نصوص القرآن والسنة الكفارة، قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا فإن كان من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فهنا أعطانا مع حكم الدية في القتل الخطأ ويلحق به شبه العمد الكفارة، وبين الله عز وجل الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، يعني يشتري رقبة يعني عبد أو أمة ويعطيها، اشترط في هذه الكفارة أن تكون العبد إيه؟ أن تكون الرقبة مؤمنة مسلم، بخلاف كفارة الزهار لم يصبر فيها الإيمان، واختلف أهل العلم هل يشترط أم لا، وتكلمنا عن الكلام ده قبل كده، أن يعتق رقبة هل لابد أن تكون مؤمنة، فمنهم من قاس في كفارة اليمين وفي كفارة قتل الزهار قاس الرقبة على رقبة القتل الخطأ، واشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. ومنهم من قال لا، لأن العقوبة هنا غير العقوبة هنا، كفارة هنا غير كفارة هنا، ولا يصح فيها القياس. ففي القتل الخطأ دي أمور تعبدية، في القتل الخطأ الله عز وجل نص على الإيمان فيها الإسلام، وفي غيرها لم ينص. ثم إن العقوبة في قتل الخطأ بتنتقل إلى الصيام، وليس بعد الصيام شيء، ما فيش إيه إطعام. تغيب في الظهار في بعد الصيام إطعام، وفي الجماعة في رمضان في بعد الصيام إطعام، كفارة اليمين في إطعام وفي كسوة، يعني الأمور مختلفة. فقالوا لا، يجوز في الكفارات الأخرى أن تكون الرقبة مؤمنة وغير مؤمنة، وإن كان طبعا الأحوط للعبد إذا مثل هذا يخرج رقبة مؤمنة، هذا إن وجدت. أما في زماننا هذا فلا نعلم يعني أن توجد الآن رقاب يشتريها المؤمن ويعتقها، وإذا يعني إما أن يشتريها أو تكون عنده سواء هذا أو هذا، يعني كانت عندهم الأصل أو اشتراها واعتقها، المهم أنه يعتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد الرقبة المؤمنة لعدم وجودها حسا أو لعدم المقدرة على الشراء، فهنا ينتقل الإيه؟ إلى الصيام، أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يقال يصوم 60 يوما، لما نقول يصوم شهرين، لأن الشهرين قد تكون 60 يوما، وقد تكون 59 يوم، وقد تكون 58 يوم، ويشترط في ذلك أن يكون الشهرين متتابعين. فلو أفطر يوما قطع، انقطع التتابع ووجب عليه أن يعيد، إلا أن يكون هناك عذر كالمرأة الحائض مثلا، إذا انقطع التتابع بسبب الحيض فإنها تكمل بعد انتهاء الحيض، وتكمل الأيام هكذا، لأن هذا طبعا عذر خارج الإرادة، أو كان يأتي مثلا يوم من أيام العيد أو أيام العيد فيقطع التتابع. ويشترط في هذه الحالة ألا يتعمد الصيام في يتخلله العيد فيقطع التتابع، لا يكون هذا عمدا منه. ولكن إن صام ثم فوجئ فانش عامل حسابه ثم فوجئ إن الأيام دخلها العيد، فإن هذا لا يقطع التتابع، ولكن يتم بعدما يقضي الأيام. نفس الشيء العيد وأيام التشريق. فنلاحظ في الآية إن الكفارة أوجبها الله عز وجل في القتل الخطأ، إذا قتل مسلما خطأ، وهذه واضحة، الدية والكفارة، إذا قتل مسلما خطأ الدية والكفارة. فإذا كان هذا المسلم يعيش بين محاربين وقتله المسلم خطأ، فإنه في هذه الحالة عليه الإيه؟ كفر فقط، وليس عليه الدين، لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم يعني مع قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني مسلم قتله خطأ، فهنا عليه الكفارة فقط وليس عليه الدين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني في بيننا وبينهم عهد، استأمن أو عهد ذمة وقتله المسلم، يبقى هنا في هذه الحالة يبقى عليه الكفارة والإيه والدين. فإذا لم يجز كما ذكرت الآية فالصيام شهرين متتابعين. إذا لم يستطع الصيام هل هناك بدل؟ ليس هناك بدل آخر، لكن نقول سقطت الكفارة. إذا لم يستطع الصيام لمرضه مثلا فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه وتسقط الكفارة. نعم. إذا أيسر بعد ذلك خلاص يطلع العتق رقبة، كان إيه الوقت اللي نقول في الزمن بتاعنا ما فيش رقبة، حتى لو أيسر ما فيش رقبة يعتق في الوقت نفسه، ما فيش قدرة على الصيام. إذا رجعت لصحته نقول يصوم، لكن إذا هو في الوقت نفسه ما فيش قدرة على الصيام، يبقى سقطت الكفارة وسقطت عتق الرقبة وسقط الصيام. نفس الكلام يقال في القتل شبه العمد قد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة كذلك في قتل شبه العمد لأنه ملحق بالقتل الخطأ، وأن العاقلة تتحمل الدية، يبقى هي زيها زي القتل الخطأ، فعشان كده قالوا فيها كفارة زي القتل الخطأ. نيجي بقى في قتل الإيه؟ العمد. قتل العمد نجد أن الآية لم تسقط فيه كفارة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. فهل القاتل قتل عمد نقول له القصاص؟ طبعا القصاص دي عقوبة أغلظ من الكفارة، ولا فإذا قيم القصاص خلاص هنقول له كفر إيه تاني؟ لكن لما ينتقل للدية هل ننقل إلى الدية برمتها بجميع ما يتعلق بها الدية والكفارة، ولا الدية فقط؟ الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقال، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ للكفارة، والآية لم تتعرض للكفارة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فابن عليهم في أن النفس بالنفس لم تتعرض للكفارة. إذن الآيات والأحاديث لم تتعرض لذكر الكفارة، وهذا يدل على غلظ الأمر وليس على تهوين بعض الناس. يعني يبقى ده عليه كفارة، عليه كفارة يبقى وجد مخلص، أن رب سبحانه وتعالى فتح له الباب ليكفر عن ذنبه، ولكن الثاني ضيق عليه لابد من التوبة، وهذا أمرها أشد. يعني بعض الناس يفهم الأمور خطأ، ده يبقى عليه كفارة ده معلوش كفارة، يظن أن إيه زي مسألة اليمين الغموس لما تكلمنا فيها برضك، أن بعض العلماء قالوا اليمين الغموس مش كفارة لأنه أشد، وأن الثاني اللي حلف يمين له أيضا يمين منعقدة فإن ربنا فتح له مجال أن يكفر، جعله تحلة الأيمان، وإن كان طبعا المسألة فيها نزاع. فهل نفس النزاع يقال في مسألة القتل العمد؟ هل إذا انتقل إلى الدين هل يكون عليه كفارة أم لا؟ ظاهر الآية والأحاديث أنه ليس عليه كفارة، وذهب بعض أهل العلم أن عليه كفارة. والشوكاني يعني يفصل يقول إذا كان أقيم عليه حد يبقى لا كفارة لأن الحدود كفرت، وبيعتبرها كده الحدود كفرت. هو الآن أقيم عليه حد قصاص بخلاف القتل الخطأ، ما فيش حد قتل خطأ ندخله على إيه؟ على الدية على طول وفي كفارة، لكن في القصاص في حد، فالحد كفارة. عشان كده ربنا ما ذكرش في العقوبة القصاص ان يكون في كفارة، ان يكفي القصاص، لان القصاص من النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الحديث في حديث عبادة بن الصامت بايعون على لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا انفسكم ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين ايديكم وارجلكم فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وان لم يعاقب فيه في الدنيا فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فالحدود كفارات، فقال إذا قيم عليه حد يبقى هذه كفارة، وإذا لم يقم عليه حد يبقى أخذ بالقول الذين قالوا بإيه إن يكون عليه كفارة في هذه الحال. والله أعلم أن الظاهر من النصوص أنه لا كفارة عليه. طيب نقرأ كلام تاع قتل العمد، نقول الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا كفارة في القتل العمد سواء قص من الجاني أم عفي عنه إلى الدية أو مجانا يعني الصلح، وإنما كفارة في القتل الخطأ، وذلك لأن القرآن لم ينص في العمد إلا على القصاص، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة في العمد. وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة مطلقا أيا كان القاتل، ولو كان صغيرا أو مجنونا، سواء كان مباشرا للقتل أو متسبما، إلا أن يكون المقتول مباح الدم كالحربي والزاني المحصن والصائل ونحوه. ويرى الشوكاني أنه إذا اقتص منه فلا كفارة لأن الحدود كفارات، وأما إذا لم يقتص فإنه يكفر. والذين رأوا الكفارة استدلوا بحديث وائل بن الأسرع قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. قلت ولا دليل في هذا على وجوب الكفارة على القاتل لأن الحديث ضعيف وفي إسناد العريف الديلمي، عفوا العريف أو الغريف، أظن هو العريف الديلمي وهو مجهول. طيب، هذا كل ما يتعلق به الدية بالنسبة لقتل النفس. ننتقل بعد ذلك إلى الدية في غير النفس، اللي هي الأعضاء، دية الأعضاء أو الجروح. نحن قلنا غير النفس ينقسم إلى الأعضاء، كأن يذب له عينا أو يذب له يدا، شله في إيده، صل ظهره، يذب السمع عن أذنه، هذه دية الأعضاء. هذه الأعضاء نحن قلنا بكنا فيها قصاص إذا كان عمد، وفيها الدية إذا لم يكن عمد. طب القصاص برضك ممكن المجني عليه يعني يعفو عن القصاص ويطلب الدية، يبقى ننتقل إلى الدية. يبقى سواء عفى عنه إلى الدية أو اصطلح معه إلى الدية، أو كان الجناية خطأ يبقى الدية مباشرة. يبقى في كلتا الحالتين الدية هي زي موضوع قتل العمد وقتل الخطأ. قتل العمد مرضوش بالقصاص أو تنازع عن القصاص إلى الدية، هي نفس الدية بتاعة القتل الخطأ مع التفريق بقى الدية المغلظة والدية المخففة وكلام ده كله. فنفس الكلام نقوله هنا، لو أن المجني عليه وعد خزع عين واحد، المفروض احنا نخزع عين ذا بخزع عين متعمد، طالما انه متعمد، فده قال لك لا انا عايز الدية، يبقى نديله الدية. شوف الدية دي هتبقى الدية. فان كان غير متعمد يبقى فيش قصاص، يبقى في الدية على طول، يبقى في الدية على طول. فهذا ما يتعلق بايه، بدية الاطراف او الاعضاء ودية الجروح، وهذا ما نتكلم عنها الان ان شاء الله تعالى. اول حاجة دية الاطراف اللي هي الاعضاء، يعني اذا امتنع القصاص لسبب ما فانه تجب الدية، وتجب كذلك اذا كانت الجناية خطأ. فان كانت الجناية ازالة جنس منفعة وجبت الدية كاملة، ونتكلم طبعا بتفصيل. اذا اذهب المنفعة كلها، يعني ضيع من الاثنين، يبقى ضيع البصر كله، يبقى هياخد هنا الايه، الدية كاملة. احيانا لا يذهب المنفعة كلها، يعني مثلا ضربه فلسانه عوج، ما قطعلوش لسان، بيتكلم بس بثقل، يبقى هنا ايه، في قرش، نشوف الايه، التعويض، نشوف مضاد طيب. فهو لو ضربه دلو ألم خلاه خرس، لاش يتكلم خالص، يبقى فيها دية كاملة. هنا فيها دية كاملة، لأن هنتكلم دلوقتي في أعضاء ملاش نظير، يعني هي شيء واحد بس، زي الشم وزي اللسان وزي صلب الإنسان، ظهره، سلسلة ظهره، حتى أدخلوا فيها فروة الرأس، أدخلوا فيها اللحية، هذا شيء أشياء ليست لها إلا شيء واحد بس. فدي إذا أذهب بها يدفع دية كاملة، يدفع دية كاملة. إيه دية كاملة؟ يعني كأنه قتله، زي القتل بالظبط. يعني لو واحد قطع الواحد لسانه يدفع 100 من الإبن، فلو دخل في خناقة قصله ظهره وغسله وشدله فروة راسه حرقها له وضربه ألمين ثلاثة، ضيع لسانه ما بقاش يتكلم أو ما بقاش يشم، ضيع الأنف، يبقى في كم دية؟ كل واحدة ليها دية. يبقى الظهر له دية كاملة، الصلب والشم له دية كاملة، ومثل فروة الرأس لها دية كاملة، وهكذا. فيبقى الدية إذا أزال المنفعة كاملة يأخذ الدية كاملة، وإن كانت الجناية إزالة بعض المنفعة وجب القرش. القرش قلنا بابن بقى بالعربي كده تعويض بما يقدره. فأحيانا القرش لا يكون مقدر، يكون مقدر بالشرع، وأحيانا يكون غير مقدر بالشرع. الغير مقدر بالشرع بيسميه العلماء حكومة عدل، يعني أهل الخبرة يقدروا والله الموضوع دوت يستحق تعويض كذا، ويختلف طبعا من زمن لزمن ومن وقت لوقت ومن حال لحال إلى آخره حسب التعويض. فدينا نتكلم عليها دية الأعضاء. نقول الأعضاء تنقسم الأعضاء إلى أربع أقسام، أعضاء الإنسان تنقسم أربع أقسام. أول حاجة ما لا نظير له في البدن، يعني هو عضو واحد ملوش نظير ليه، زي إيه؟ قال لك الأنف واللسان والذكر أو الحشفة اللي هو رأس الذكر، والصلب يعني ظهره إذا انقطع المني، ومسلك البول ومسلك الغائط والجلد وشعر الرأس وشعر اللحية. ففي كل ذلك الدية كاملة، ففي كل ذلك الدية كاملة. تاني حاجة أعضاء في البدن اتنين، يعني هما اتنين زي العينين والإيدين والرجلين والأذنين والشفتين والحاجة، يبقى وهي اليدان والرجلان والعينان والأذنان والشفتان والحاجبان والثديان والحلمتان لطرف الثدي، والأنثيان للخصيتين، والشفران اللي هي اللحمتين عند فرج المرأة اللي مثل الشفتين عند الفم، والأليتان اللي بيسموها الناس اللية والإلية، هي الصحيح نقول ألية، واللحيان اللي هما العظمتين اللي في الايه أسفل الفك السفلي اللي عليهم شعر اللحية، واحدة من اليمين واحدة من الشمال متماثلة. فكل هذه الأشياء يعني شيئين، فالدية تنقسم عليهما، الدية تنقسم عليهم. العينين ليها دية كاملة، العين الواحدة ليها نص دية، العين الواحدة ليها نص دية. الأذنين عليهم الدية كاملة، لو أذن واحدة ليها نص دية، وهكذا. الإيدين سواء قطعها له أو شللها له يبقى عليهم دية كاملة، لو واحدة نص دية. واختلفوا في ذهاب عين الأعور، يعني في بعض الأمور اختلفوا فيها، لو واحد أعور مش العين واحدة، راح جه خبط له العين السليمة راح ايه فأهله ضيعها له، هل تبقى دية كاملة؟ دي العين دي بالنسبة له أصبحت بمقام ايه؟ بمقام العينين. فبعض العلماء قال يأخذ دية كاملة لأن كده عمى، وبعض العلماء لا احنا ملناش دعوة، العور ده كان بسبب تاني، العيب اللي عنده سبب تاني، لكن ليس له إلا نصف الدية كذلك. والأحاديث لم تفرق. واختلفوا في الحاجبين، فعند الحنفية والحنبلة فيهم الدية، وعند غيرهم قالوا ليس فيها دية لأن هذه من باب التجميل وليست من المنافع، قالوا فيها حكومة عدل. واشترطوا في الحلمة انقطاع اللبن عن الثدي أو فساده، وإلا ففيه حكومة عدل، وعند الآخرين عليهم الدية مطلقا. دي بعض حاجات ايه اختلف العلماء، وانت ما تخش بقى في كتب الفقه هتجد مسائل كثيرة ايه من هذه المسائل فيها خلاف. لكن ايه خلاص الكلام ان في اشياء، ولو الاشياء الواضحة اللي ما فيهاش نزاع فيها، يعني الحاجبين فيهم نزاع، الحلمة فيها نزاع هل لازم ينقطع اللبن عن المرأة ولا مجرد قطعها فقط، ولا الحاجب هل هو شيء تجميني لما يشير وما يشيرش منفعة، ولا هو في أيضا منفعة. فمن هنا بيأتي الخلاف بين العلماء هل دي تدخل في الديات أم لا. لكن احنا نفهم عموما أن الأشياء اللي متماثلة فيها نص الدية، خاصة الأشياء الواضحة، يعني مش يختلفوا في العينين، مش يختلفوا في الأذنين، مش يختلفوا في اليدين، مش يختلفوا في الرجلين، في الشفتين لو قطع له شفة من الشفتين هيبقى نص الدية، قطع الشفتين يبقى عليها دية كاملة، وهكذا حاجات الايه المتماثلة. هناك أشياء أربع، يعني هي في البدن أربع، تكون الشيء الواحد منه أربعة، وذلك وهما أشفار العينين، شفر العين اللي هو طرف الجفن اللي عليه الشعر، مش الشعر نفسه، لأن الشعر يسمى إيه أهداب، الشعر نفسه بتاع الجفن دوت اسمه إيه أهداب، لكن الجفن نفسه الطرف بتاع الجفن اسمه إيه أشفار، سواء قطع معاه الجفن أو لم يقطع معاه الجفن، يعني لو قطع بس طرف الجفن يبقى ده في إيه في عقوبة، سواء كان مع الطرف ده جاب الجفن معاه ولا ما جابش الجفن معاه. فطبعا الأربعة دول عليهم دية كاملة، لو قطع واحدة منها يبقى عليه ربع الدية، عشان أربعة يبقى عليه كل واحدة ربع الدية، لو قطع الأربعة يبقى عليهم الدية كاملة. وهم أشفار العينين وهي حروف الأجفان، والأهداب وهي الشعر الذي على الأشفار إذا لم يمر. أما الأشفار ففيها الدية، وفي كل شفر ربع الدية سواء قطع معه الجفن أم لا، وهذا قول الجمهور. ويرى الملكية أن فيه حكومة عدل. وأما الأهداب فعند الحنفية والملكية فيها الدية، وعند الشافعية والملكية فيها حكومة عدل. يعني لو نتفلوا بس شعر الايه، شعر الجفن، الأهداب الرموش، يعني رموش العين أو شلهان، هل دي فيها دية ولا فيها حكومة عدل تعويض؟ هذا هو خلاف بين أهل العلم. طيب، هناك أعضاء أو أشياء متمثل منها عشر، وهي في الأصابع الإيدين والرجلين، ولا في حاجة تانية؟ هما أصابع الإيدين والرجلين، عشر أصابع في الإيدين وعشر أصابع في الرجلين، في كل أصبع. نعم، لا عند الحنابلة بقى. تانية عند الحنابلة والشافعية فيها حكومة عامة، نتأكد منها وضح ونشوفها إن شاء الله. الأعضاء التي في البدن عشرة، وهي أصابع اليدين والرجلين، ففي كل أصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث ديته. يعني الصباع الواحد في عشر الدية، عشر الدية بقى كام؟ كم جمل؟ عشر، عشر جمال. لو قطع له أنملة يبقى ياخد ايه؟ ثلث العشر دول، ياخد ثلث العشر. ولو قدرناه بالفلوس هتبقى سهله، انما طبعا بالجمله هيبقى طبعا في كسور، مش هيدور راس جمل يعني. الا في الاصبع الابهام فاعتبر في الانمله نصف الديه، يعني اعتبر الاصبع الابهام دي اثنين بس مش ثلاث، مش ثلاث عقل، اعتبرهم عقلتين، فاعتبر في الانمله نصف ديته، يعني خمس من الابن. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وفي الأصبع الزائدة أو الشلاء حكومة عدل، يعني حتى لو كان عنده أصبع زيادة وقطعه له هنديله تعويض، مش هناخد هنا هدية، ولكن يبقى نعوض بيه. أو كان أصبع مشلول يبقى هنا يكون في إيه؟ في تعويض، لأن طبعا وإن كان هذا الأصبع مشلول إلا أنه وجوده أيضا في تجميل للإنسان، يعني هو صغير ما بيحركش أصبعه، لكن بخلافه بيكون مقطوع، لما يجي هو يقطعه له مش يقول له انا رايحتك منه، لا انت مالك، هو مشلول لكن هو في تجميل فيه، فهنا يبقى في تعويض حتى لو كان مشلول. واما الاسنان وهي 32 سنه، طبعا سنان وضروس وانياب بالمجموع، يعني ففيها الدية، لو فصلوا سنانه كلها ياخذ دية كامله، وفي كل سن خمس من الابل، سواء كان في السنه ضرس او ناب او قواطع، وسواء كانت دائمة أو لبنية، سموها لبنية وسموها إيه؟ اللي لسه بتروح وتيجي تاني، حتى لو قصرها في الوقت دوت، مش يقول لك إيه يعني اطلع له غيره، برضك يبقى عليها خمس من الإبل، سواء كانت السن كبيرة أو صغيرة، دائمة أو لبنية. وأما السن الزائدة ففيها حكومة عدل. يعني كان عنده سنة زيادة شالها له، لا يعني نتش منه الطعم، يعني نجيب له طعم غير. وأما إذا كان تغير بالسن، يعني ضربه فالسن ما تشالش لكن اتغير السود اخضر، ففيه أرش السن عند الحنفية وحكومة عدل عند غيره. أرش السن يعني الدية برضه، يعني الحنفية قالوا برضك يأخذ الدية، وعند غيرهم قالوا حكومة عدل إن السنة موجودة لكن الشكل بتاعها هو الذي تغير. تنبيه، إذا كانت الجناية تعطيل المنفعة فقط مع بقاء الهيكل على صورته كإذهاب البصر أو السمع أو الذوق أو الشم، يعني ما قطعش مراخير ولا قطع ودنه، لكن ضيع السمع ولكن الهيكل موجود، فإن كان التعطيل لبعض المنفعة وجب فيه الدية إن أمكن، كأن يعطل البصر من إحدى العينين ففيه نصف الدية. وأما إذا لا يمكن التقدير فيجب حكومة عدل عند جمهور العلماء، يعني العين ما راحتش لكن ضعف البصر، فهنا إيه هنديله الدية، ترى نصف الدية كاملة ولا ربع الدية، فهنا تقدير العلماء يقدرون، أهل الخبرة يقدرون إن هذا الضعف اللي حصل مثلا يساوي ربع الدية، يساوي ثلث الدية، وهكذا. طيب هذا بالنسبة للأعضاء. نضع الأعضاء إلى الشجاج اللي هي الجراحات، شجاج الوجه وجراح البدن، لأن العون اللي على الوجه والرأس يسمى شجاج والأخرى تسمى جراح. وقلنا طبعا الشجاج في الخارصة وفي الدامية وفي المتلاحمة وفي الموضحة وفي الناقلة وفي الهاشمة وفي المأمومة وفي الدامغة، كل هذا الكلام ده قلناه. طبعا الواضحة زي ما قلنا قبل كده في القصص واضحة، من يوصل عندها طبعا واضحة، لكن غير كده اتكلموا فيها في مسألة الديان. فنقول الواجب في الشجاج إذا لم يقتص منه الأرش، وهذا الأرش إما مقدر بأدية وإما غير مقدر بعد حكومة حكومة عدل. غير مقدر يعني إذا ما قلنا تعويض يقدره أهل الخبرة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه أو إلى أن ما قبل الموضحة فيه حكومة عدل، يعني الخارصة أو الدامية أو المتلاحمة أو السمحاق ده كله حكومة عدل. ايه هي الخالصة؟ خالصة يا جماعة، خالصة دي اللي بتخدش بس الجلد بتطلعش دم، والدامية بتطلع معها دم، والمتلاحمة في البضيع الاول اللي تغوص في اللحم، تبدأ في اللحم يعني تطلع دم وتخش في اول اللحم، وبعد كده المتلاحمة اللي بتغوص في اللحم، السمحاق اللي بتوصل لغاية الجلدة لقبل العظم. لو شالت السمحاق بقى دخل في في الموضح، وضحت العظم. والتوضيح ده قد يكون معه تهشيم وقد يكون معه نقر، يعني يهشم العظم او ينقله عن مكان. فهم قالوا الحاجات الاولانية دي كلها تتقدر، لو هخش في الديات بتاعتها يبقى حكومة عدل. طبعا في القصاص احنا قلنا قبل كده لو في قصاص أكثر العلماء قالوا ما ينفعش القصاص فيه، لكن قلنا الراجح مع تقدم الطب يمكن القصاص، لأن ممكن نجيب نفس الشيء اللي عمله ونقتص منه. لكن العلماء قديما قالوا هذا الكلام لأنه يخافوا أنهم يزودوا عن الحق فيبقى فيه ظلم، فنقلوا إلى الديات على طول. لكن في الموضحة الوضح هنقدر نشرطه لغاية ما نزل عظم زي ما هو أزل عظم، دي واضحة. وبعد كده المنقلة والبتاع تبقى صعبة برضه، لكن احنا قلنا مع تقدم الطب كل هذا ممكن. لكن احنا دلوقتي بنتكلم لو احنا مش هنقتص بقى نخش في الديات، او هو كان الاصل الجناية خطأ فنخش في الديات على طول. فقالوا ما قبل الموضحة ما فيهاش تحديد، ما فيهاش دية محددة، فيها حكومة عدل. ما قبل الموضحة فيها حكومة عدل الى الموضحة. قالوا الموضحة خمس من الإبل، يعني لو وصل في الجناية لغاية أن ظهر العظم يبقى الدية بتاعتها خمس من الإبل. فإن كانت هاشمة عشر من الإبل، فإن كانت منقلة خمس عشر من الإبل، فإن كانت الآمة اللي هي وصلت لخريطة الدماغ، الجلدة اللي في أول الدماغ قبل الدماغ نفسها، قالوا فهذه فيها ثلث الدية. فإن كانت في الدامغة يعني قطع الجلد كمان ودخل في الدماغ ففيها ثلث الدية، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الفقهاء في المذاهب الأربعة. ديات الجراح، الجراح بقى اللي في البدن، وقلنا دي قسمين جائفة وغير جائفة. إيه هي الجائفة؟ الجرح اللي يكون في جوف، الجرح الذي يكون في جوف. غير الجائفة الذي يكون في غير الجوف، لا يجرحه في ايده، يجرحه في رجليه، يجرحه في فخده، يبقى هذه غير جائفة. فقالوا في الجائفة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم، وفي الجائفة ثلث الدية. طب افرض انه راح غزه في بطنه، راحت السكينة طلعت من الناحية التانية، يبقى دي جائفة ولا جائفتين؟ دي جائفتين، يبقى دي على الجائفة الأولى ثلث الدية والجائفة الثانية ثلث الدين. قال وفي غير الجائفة نقول، واتفق الفقهاء على أن الجائفة إذا نفذت من الجانب الآخر تصير جائفتين ففيها ثلثا الدين. وفي غير الجائفة حكومة عدل، ويلاحظ أن التقليد في حكومة العدل إنما يكون بعد أن يبرأ الجرح كما ذكرنا قبل كده في القصاص، لأن عرش الجراح المقدر إنما يستقر بعد برئه. طيب، اختلف العلماء في دية جراح المرأة، هل جراح المرأة زي جراح الرجل؟ احنا قلنا في دية المرأة نص دية الرجل، فهل نفس الكلام في الجراح؟ فيرى الحنفية والشافعية أن ديتها على النصف من دية الرجل في الجراح أيضا، ويرى المالكية والحنابلة أن ديتها مثل دية الرجل في الجراحات حتى تصل إلى ثلث الدية. يعني لو الدية 5 من الإبل، 10 من الإبل، 20 من الإبل، يبقى زي الرجل. ده إيه رأي الشافعية والحنفية ولا المالكية والحنابلة إلى أن يصل إلى ثلث الدية، بعد كده نحاسبها على النصف من دية الإيه؟ من دية الرجل. والله أعلم. طيب، هذا كل ما يتعلق بالجناية على النفس والجناية على الأطراف والجناية على الأعضاء بالإفساد المنفعة أو بالجراح. بقي بعد ذلك أن نتكلم عن لو كانت الجناية على الجنين، واحد ضرب واحدة حامل فأسقط ما في بطنها، أو امرأة شربت دواء من أجل أن تسقط ما في بطنها، موتت الجنين بطنها وألقته أسقطته، فدي جناية، دي جناية على هذا الجنين. قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، لكن الأحكام هنا في العمد والخطأ هي هي الأحكام هنا في العمد والخطأ، لأن ما فيش قصاص في هذه الحالة، لكن في دية وفي كفارة على ما نصل الآن إن شاء الله تعالى. فما حكم ذلك؟ كثير من النساء اللي هم بقى تقول لك أنا سقطت فأعمل هو ده يبين لنا الحكم، الجناية على الجنين. إذا تعدى على الحامل بالضرب فألقت جنينها، أو شربت دواء فأجهضت ما في بطنها، فإنه يترتب على هذا أحكام. أولا، أن يموت الجنين فعليه الدية وهي غرة. إيه الغرة؟ قالوا أمة أو عبد. يبقى الدية بتاعت الجنين أن يعطي لورثة الجنين أمة أو عبد، يبعوها بقى وإيه ويوزعوا المال بتاعها، يبقى هو يعطيهم أمة أو عبد. هذه دية الجنين إذا انفصل ميتا، إذا ما هي الدية؟ أمة أو عبد، يسمى غرة، وتقدر بالمال بخمسين دينار ذهب، تقدر بالمال بخمسين دينار ذهب، وبالفضة 600 درهم فضة. يبقى هذه هي دية الايه؟ الجنين إذا تعدى عليه. طبعا اللي ضرب، إذا كان مثلا الراجل ضرب مراته، هل هو هيرث في هذه الدية؟ لا يرث منها، لأن هو القاتل، هو لا يرث، هو يدفع ونشوف بقى ورثة الجنين، أمه أخواته، هو ده وقت ما يتحجب هو الإخوات هيخش إذا خليه إخوات، وهكذا. والقاتل لا يرث، وإذا هي اللي أجهضت يبقى تدفع الدية لورثة الجنين، يبقى ابو الجنين وقت ابو الجنين طبعا هيحكم الكل، يبقى ابو الجنين هياخذ الديه كلها اذا كان هو موجود، مش موجود يبقى ننتقل الى الورثه اللي بعدين واتوا جده الى اخره. طيب، سواء كان الضرب عمدا، ده اللي بنقول عليه ان مساله الجنين ما فيش، مش هنقول عمد وشبه عمد كله زي بعض، عمد او خطا طبعا شبه عمد نفس الكلام، وسواء كان الجنين ذكر او انثى، ما فيش هنا اذا كان ذكر يبقى النص والانثى النص، وسواء كان في أول الحمل أو في آخره، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه، لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلت صاحبتها اللي بتخانق معاها وقتلت الجنين، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أم، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، قال في ديتين هيدفعوا دلوقتي، دية المرأة على عقيلة، وده اللي استدلنا بيه على ايه؟ القتل شبه العمد، القتل شبه العمد. ودية الجنين على المرأة القاتلة، وتكون الدية غرة عبدة وأمة. اشترط كثير من الفقهاء السابقين ان يسقط الجنين من الضربة. ليه؟ قالوا احنا مش عارفين، ربما يكون ما فيش جنين، ربما يكون في انتفاخ في بطنها. يعني بيقول لو ان امرأة بطنها منفوخة وحد ضربها فهبط الانتفاخ دوت، فبيقولوا احنا ما لازم يسقط جنين، لازم تسقط عشان نتأكد ان كان في جنين اعتدت عليه، لانه ربما يكون ايه انتفاخ في بطنها، او زي ما كانوا بيقولوا زمان وما زال حتى الان اللي هو بيسموه الحمل الكاذب، عبارة عن يعني تكاثرات في الخلايا، لكن هو ما فيش حمل. نقول هذا كلام صحيح سابقا، لكن يمكن الآن التأكد إن كان في حمل ما فيش حمل، صح ولا لا؟ الوسائل الطبية دلوقتي الحمل بتعرف من أول يوم أو ثاني يوم، يعني لو اتعمل تحليل دم ممكن يتعرف إن كان في حمل ولا ما فيش حمل. طبعا لو تحليل بالبول أظن بعد 45 يوم يقدر يعرف إذا كان في حمل ولا ما فيش حمل. ففي هذه الحالة لو إن في صمار ولا كشف طبي ولا طب الشرعي وقال ان المرأة دي كانت حامل والضربة قتلت الجنين وثبت هذا، يبقى خلاص كلام الفقهاء اللي كانوا بيقولوا زمان بيقولوه على اساس يتيقن الحكم، لان مال المسلم حرام، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، فاحنا لا نلزمه بدافع دية واحنا على شك، لابد ان يكون في يقين ان في قتل. فالان يمكن تحقق من هذا اليقين بالايه؟ الوسائل الطبية. عشان كده نقول ان هذا الشرط اللي اشترط الفقهاء يعني كان شرط في زمانهم، ولكن هذا الشرط ممكن تحققه في زماننا بغير ما ذكروا. والراجح ان الذي يتحمل دية الجنين هم العاقلة، سواء كان عن عمد او شبه عمد او خطأ، وهذا مذهب الشافعية. وفرق الحنابلة بين المتعمد فتجب عليه، وبين شبه العمد والخطأ فتجب على العاقلة. وهذه الدية يرثها الجنين، ورثة الجنين غير القاتل، لأن القاتل لا يرث، قلنا الكلام ده. يبقى دي الحالة الأولى، أن يضرب المرأة الحامل، أن تضرب فيموت الجنين. طيب الحالة الثانية، نضربها فيخرج جنينا حيا ثم يموت. وكيف نعرف حياته؟ استهلاله، صراخه، عطاسه، بكائه. يعني من الضربة راح أسقطت الجنين صرخ وراح مات، يبقى أكيد اتأثر بالإيه؟ أكيد اتأثر بالضربة دي. يبقى هنا ما نزلش ميت على طول، لا ده نزل حي ثم مات. ويعلم حياته بصراخه أو رضاعه أو نحو ذلك، فيموت متأثرا بهذه الضربة، فعندئذ تجب الدية كاملة. عندئذ هذه الحالة إيه؟ إذا في دية كاملة، مش هنقول أما ولا عبد ولا غرة، هنا تعدى على نفس كاملة. ففي هذه الحالة طالما أنه خرج يبقى ثم أنشأناه خلقا آخر، يبقى أصبح إنسان خلقا آخر، بقى إنسان كامل الخلقة. والموت كلام سبب التعدي، يبقى خلاص لو قتل واحد، قتل واحد لسه مولود، يعني امرأة لسه والدة ما فيش ثانية، وراح واحد مسك المولود راح موته، هنعمل فيه لو قصاص، أو أهل القتيل قالوا لا عايزين دية كاملة. نفس الشيء هنا، فهنا يدفع الدية كاملة. وهل تجب الكفارة مع الدية؟ الراجح أنه إذا كان بعد نفخ الروح فإنه تجب الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن كان قبل نفخ الروح فلا كفارة وعلى هذا فيتلخص مما سبق أن الجنين ثلاث حالات، الجنين المقتول ثلاث حالات: أن يكون قبل نفخ الروح ولسه في بطن أمه طبعا، طبعا دوت لما ينضرب يموت خلاص، مات قبل نفخ الروح، أو مات بعد نفخ الروح وانفصل ميتا. الحالة الثانية، الحالة الثالثة إيه بقى؟ أنه ينفصل حيا ويموت. يبقى نفرق بين ثلاث حالات: الحالة الأولى قبل نفخ الروح، ده في إيه؟ في دية، الدية بتاعته عبد أو أمر، 50 دينار ذهب، 600 درهم فضة، أي حاجة من دول. في كفارة؟ مفيش كفارة، يبقى يدفع الدية وخلاص. لو بعد نفخ الروح عبد أو أمر، بعد نفخ الروح وانفصل ميتا، برضك عبد الدية عبد أو أمر، أو 50 دينار ذهب أو 600 درهم فضة، ومعه كفارة عتق رقبة، إن لم يجد يبقى صيام شهرين متتابعين. بعد نفخ الروح وانفصل حيا ثم مات، الدية إيه؟ كاملة، وفي كفارة، وفي كفارة. يبقى حالة واحدة بس ما فيهاش كفارة، اللي هي قبل نفخ الروح، ماشي، وحالة واحدة فيها الدية كاملة، اللي هي إذا انفصل إيه؟ إذا انفصل حيا، إذا انفصل حيا ثم مات، ماشي كده. يبقى هذه دية الجنين، وهي أولا أن يكون التعدي قبل نفخ الروح، ففيه دية الجنين غرة عبد أو أمة أو ما يعادلها 50 دينارا ذهبا أو 600 درهم فضة، ولا تجب الكفارة. ب أن يكون بعد نفخ الروح وقد مات قبل الانفصال أو انفصل ميتا، ففيه دية الجنين غرة عبد أو أمة مع الكفارة. جيم أن ينفصل حيا ثم يموت متأثرا بالضربة، ففيه دية كاملة مع الكفارة. ملاحظات: افرض بقى لما ضربها نزل اتنين توأم، مش واحد، نزل توأم، على كل جنين حكمه، كل جنين ياخد الدية، لو اتنين يبقى عليهم غرتين، كل واحد غرة، أو على كل واحد 50 دينار ذهب أو 600 درهم، كل واحد 600 درهم فضة. لو كان قبل نفخ الروح مفيش كفارة لا على ده ولا على ده. لو بعد نفخ الروح وانفصل ميتا يبقى في كفارتين. كم شهر بقى؟ 120 يوم. برضك لسه مصممين هتعدوا وتحسبوها بالعدد كده يعني؟ أربع شهور كده، نقول أربع شهور، نقول شهرين وشهرين، لأن أصلا بعض الناس يقول لك أربع شهور لازم نصوم 4 شهور متتابعين. لا، نصوم شهرين متتابعين للجنين الأول وشهرين متتابعين للجنين الثاني. عايز يصوم وهو كلهم ورا بعض وهو حر، لكن افرض نصوم الشهرين متتابعين وبعدين فطر شهر، نقول له لا عيد، لا كده عمل كفارة الأولى خلاص، والجنين الثاني يصوم شهرين متتابعين. لا نلزمه أن يصوم 4 شهور متتابعة، ولا نقول له 120 يوم، لكن احنا نتكلم كده زي ايه نص القرآن، ها شهرين متتابعين عيب؟ لا، نفس الحكم احنا قلنا بكده، التماثل هنا ما يخشش فيه. ولو نعم لا ياخد نفس الحكم، نفس الحكم يبقى برضك عليه الكفار. تتكلم موضوع تاني الوقت، يعني الوقت الواحد تعدى، لكن انت تتكلم عن الواحد هل يجوز العصر الجنين اذا كان مشوه؟ دي مسائل بقى كبيره، ديت المسائل دي مسائل بقى. اولا اذا نفخ فيه الروح لا يجوز اسقاطه باي حال من الاحوال، ها، لان كده كنا بنقول ايه، احنا جالنا ولد بردك مشوه ونقتله، ما ينفعش، طالما نفخ فيه الروح لا يجوز. انما الكلام اللي بيتكلم الفقهاء اذا قبل نفخ الروح وامكن معرفه التشوه هل يجوز أم لا يجوز، فيه طبعا نزاع كثير في المجمع الفقهي، هل يجوز إسقاطه أم لا يجوز إسقاطه، وهل هذا التشويه ممكن يعيش بمثلي أو لا يعيش بمثلي، إلى آخره. كلام طبعا طويل يعني، ليس مجال احنا نتكلم فيه، واللي يحب يرجع فيه الحقيقة يعني فيه أبحاث كثيرة فيها يعني. في رسائل فيها يعني. إذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا تنس منها شيئا فتعتق رقبة، أي أن عليها الكفارة إذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح. نفس الكلام قلنا. طيب آخر حاجة في باب الجنايات، إزاي نثبت أو طرق إثبات الجناية، قلنا أول حاجة الإقرار، يجي كده أنت اللي قتلت فلان، أنا اللي قتلت، يبقى ده إقرار خلاص ورايح الدنيا، مش محتاج لإيه اللي إحنا بقى نجيب بينات وشهود وكلام ده. مفيش، يبقى فيه الإيه البينة اللي هم الشهادة، مين يشهدوا إنه فلان إحنا شفنا فلان قتل فلان، وطبعا قدام القاضي يحلفهم، وطبعا في بيتناقشوا بحيث يثبتوا ان هم صادقين في الشهاده ام لا الى اخره، مع شروط طبعا في الشهود، هيجي طبعا في باب القضاء شروط اللي بد ان تتوفر في الشهاده وكده. ما فيش يعني لا في اقرار ولا في شهاده، ولقينا القتيل في وسط ناس كده، في وسط قبيله من القبائل، فهنا في حاجه اسمها القسامه، وهذه كانت موجوده او طرق الاثبات قبل الإسلام وأقرها الإسلام. وبعض العلماء بيقولوا لا، الإسلام ما أقرهاش، لأن النبي عليه السلام حب يعني يتلطف، احنا زي ما نسمع الحديث يتلطف في منع هذا الحكم فتدرج مع الناس، احنا نسمع الحديث يعني يفهم الكلام أكثر. إيه القسامة دي؟ طبعا القسامة واضحة من القسم يمين، الناس تحلف إن احنا ما قتلناش، أو دول يحلفوا لا أنتوا اللي قتلتوا. ولما كانت المسألة متعلقة بالدماء غلظ فيها اليمين، ما بيقسمش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، 50 واحد يقسموا ان احنا ان فلان من القبيلة الفلانية هو الذي قتل فلان، فاذا اقسم 50 واحد استحقوا الدم او الدين، بس مش على طول، لغاية ما نجيب التانيين اللي هم ايه متهمين، اللي هم بيسموه ايه المدعى عليه، اللي هم تعالوا انتوا دلوقتي متهمين، انتوا قتلتوا القتيل ده، فيطلعوا من عندهم 50 واحد يحلفوا ان هم ما قتلوش ولا يعرفوا حاجة عنه ولا تسببوا ولا الى اخره. طيب اتفضل. معنى القسامة، القسامة مصدر بمعنى القسم أي اليمين، واصطلاحا الأيمان المخررة في دعوى القتل، يقسم بها أولياء المقتول لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم لنفي القتل عن نفسه. مشروعيتها أقرها الإسلام، وكانت طريقة من طرق الإثبات في الإيه في الجاهلية. والدليل على مشروعيتها واحد، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وعن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل المحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابه، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير يعني بئر، فأتى يهود، هو راح لليهود قال أنتم والله قتلتموه، قال والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن ابن سهل، فذهب محيصة اللي هو حضر الوقعة وحضر ذهب محيص ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر، يعني سيب أخوك هو الكبير هو اللي يتكلم، يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم يعني إما يدفعوا الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، يا إما نروح نقاتلهم، يعني طبعا هم تعدوا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إن والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيصة ومحيصة وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يحلفوا هو 50 واحد من عندكم يحلف كل واحد كده يحلف إن اليهود دول قبيلة اليهود ديت اللي هو القتيل كان عندهم هم اللي قتلوه وتستحقوا الدم يعني القصاص، قالوا لا، يعني زي ما تقول هم احنا ما شفناش حاجه عشان نحلف. قال لهم طيب تحلف لكم يهود، نجيب 50 واحد من اليهود يحلف لكم ان احنا ما قتلناهوش، هتفضل يهود هم يحلفوا كذابين يعني. فقالوا ليسوا بالمسلمين. فهنا في هذه الحاله يعمل ايه بقى الحاكم؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، يبقى الحكومه اللي تدفع الدين. الحكومه مالهاش دعوه، يبقى هنا مالهاش دعوه. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقه حتى ادخلت عليهم الدار. قال سال: فقد رقضتني منهم ناقه حمراء. ومعنى فقير يعني بيه. وفي روايه فقال: تبرئكم يهود ب50 ويحلفون انهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتلا. فقالوا: كيف نرضى بايمان قوم المشركين؟ قال: فيقسم منكم 50 انهم قتلوه. قالوا: كيف نحلف ولم نرى؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فرخدتني بكره منهم. بكره عن الايه؟ الناقه الفتيه لسه. طيب يبقى فهمنا من كلام دوت ما ذهب اليه جمهور العلماء الصحابه الائمه الاربعه والظاهرية إلى مشروعية القسامة، وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تكن هناك بينة. ده طبعا راجع من الحديث. بعض العلماء قالوا لا، ده النبي عليه السلام لم يعمل بها، هو بس إيه قال لهم تحلفوا تحلفوا، أو طبعا ما يحلفوا النبي عليه السلام. هم بيقولوا النبي عليه السلام أراد أن يبطل حكم القصاص اللي بالقسامة بهذه الصورة، لكن الرسول وداه من عنده ولم يعمل بالإيه؟ بالقسامة. يرى بعض العلماء عدم العمل بذلك، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم فيها بالقسامة، وإنما تلطف بهم ليبين بطلانها، لأنها كانت من أحكام الجاهلين. والراجح ما ذهب إليه الجمهور. وقد أجاب الشوكاني رحمه الله على استدلالهم بعدم الحكم، فقال: وعدم الحكم في حديث سهل بن أبي حسمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد عرض على المتخاصمين اليمين، وقال: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، وهو لا يعرض إلا ما كان إيه شرعا. لأنه بيمشي لهم كده كلام وخلاص، هذا يدل على العمل بالقسمة. وطبعا يؤيد ذلك الحديث اللي فات، لو حديث رجل من أصحاب النبي عليه السلام في صحيح مسلم، أن النبي عليه السلام أقر القسمة على ما كانت عليه في الجاهلية. فهذا وحده نص دليل على العمل بالقسامة. طيب إذا القسامة لا تكون إلا في جريمة القتل، مش هنعمل بيها في السرقة ولا في الزنا، يعني دي ليها أحكامها هيجي في الحدود، لكن تأتي القسامة في جريمة القتل سواء كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد دون بقية الاعتداءات على ما دون النفس. يعني برضك إذا كان في الأعضاء ما فيش فيها القسامة، القسامة هنا في القتل فقط لأنها لم تأتي إلا في هذا الأمر. ولها شروط حتى نقول نعمل به. أول حاجة أن يظهر أثر قتل في المقتول، مخنوق في طعنة. أما إذا شفناه كده واحد ميت وما فيش أي أثر فيه، ممكن مات حد في أنف، عمره انتهى أجله من غير سبب الإيه؟ القتل. فيبقى أول شرط أن يكون بالقتيل أثر قتل من جرح أو ضرب أو خنق، فإن لم يجب أثر فالظاهر أنه مات حتى أنفه فلا يجب به شيء. ثاني حاجة اشترط العلماء أن يكون هناك لوث. لوث يعني عداوة بين هذا القتيل وبين الناس اللي توقف في وسطهم، يعني فيما يشعر أن هم يعني علامة تدل على أن هم دول بيعادون وهم قتلوه، قتلوه كده من باب الطالع في سبب. فاللوث أمارة غير قاطعة على القتل، فهي شبهة على القتل تدل عليه ولا يقع بها. ثاني حاجة أن ترفع الدعوة إلى القضاء، ما نجيش كده الناس من العالم تعالوا انت احلف مش هنحلف، يبقى انتوا اللي قتلتوه خد، ما ينفعش لازم يرفع الأمر القضاء. لأن هنا منين دي جبناها؟ إنهم راحوا قويصة ومخيصة عبد الرحمن ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي في مسألة، يبقى في خصومة يرفعوا الأمر القضاء وهم اللي يطلبوا اليمين. رابع حاجة أن يتفق الأولياء في الدعوة، يعني لو جيهم قدام القاضي وجاب أولياء المقتول راح شوية قال له لا هم دول اللي قتلوا، شوية قال لا لا احنا ما أظنش، يبقى هنا إيه؟ مفيش قسامة. لأن هنا ناس اتهمت وناس نفت التهم، يبقى ايه؟ تعارض فتساقط، ما ينفعش القسامة هنا. لكن كل الأولياء اتفقوا على ان احنا بنتهم الجماعة دول في هذا القتل، يبقى هنا ايه؟ تصح فيها القسامة. حبس حاجة انكار المدعى عليه، او جبنا المدعى عليه انت اللي قتلت، قال لهم اه. طب هنحلف ليه بقى؟ طب اقر خلاص، يبقى فيش هنا ايه؟ مش محتاجين للقسامة. فاذا لكن لو انكر يبقى هنا امر القسامة مازال مستمر. كيفية القسامة العلماء اختلفوا. لما نجيب بقى في المسألة ديت، مين اللي يبدأ باليمين؟ أولياء المقتول ولا المتهمين في هذه القضية؟ اختلف العلماء في من يبدأ بالحلف، هل المدعى عليهم أم المدعون أولياء المقتول؟ فعند الحنفية يبدأ المدعى عليهم باليمين أولا، اللي هم اتهموا بالقتل. لكن عند الحنفية الحقيقة يعني قولهم ضعيف، لأنهم بيقولوا إيه؟ فإن حلف حلفوا، يعني جيب الناس اللي هم اتهموا في القتل، تعالوا يا جماعة أنتوا دلوقتي متهمين في قضية إن كنتوا قتلتوا الرجل دوت، تجيبوا 50 واحد يحلف. فبيقول لك لو حلفوا ما بقاش في قصاص، لكن عليهم الدية. طب ليه؟ يعني إما هندفع العقوبة كلها يا إما نزلت العقوبة. لكن هذا التمييز أو التفريق لم يأتي في الحديث. هم يقولوا فإن حلفوا لازم أهل المحلة، يعني وجد فيهم القتيل، الدية، يعني يرفع القصاص ولكن عليهم الدية. وأما جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة وداود الظاهري فقالوا اللي يحلف الأول المدعون اللي هم أولياء القتيل، هم اللي يحلفوا الأول بالله أيمان، يقول كل واحد منهم بالله الذي لا إله إلا هو لقد ضربه فلان فمات، أو لقد قتله فلان، أو نحو ذلك. فإن حلفوا ثبتت الدعوة، قال لهم حق دلوقتي. لو 50 واحد حلف وقال والله الذي لا إله إلا هو أن فلان هو اللي قتله أو هو اللي فعل به كذا وكذا، يبقى ثبتت الدعوة، بقى أصبح لهم حق الآن يا القصاص يا الدين. إمتى يثبت بقى النهاية؟ لما نجيب الناس التانيين وحكم لهم بالقصاص أو الدين. فإذا لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فيقول والله ما قتلت ولا شاركت في قتلي ولا تسببت في موتي. يبقى دول مرضوش يحلفوا الأولانيين، طب نجيب التانيين يحلفوا ولا يحلف؟ فلو حلفوا بارئ. طب الأولانيين مرضوش يحلفوا، يعني حلف التانيين بس ما حلفهمش، قال لهم لو حلفناهم هيبرأوا. يبقى لو ما حلفش دول وما حلفش دول يبقى دي على مين؟ على بيت المال. طب لو دول حلفوا ودول حلفوا يبقى دي على مين؟ على بيت المال كذلك، لان يعني هنا ما فيش ايه؟ ما فيش تهم. فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بحلف المدعى عليه برئ المتهم وكانت الدية على بيت المال عند الحنابلة خلافا للشافعية والمالكية. وقول الجمهور هو الارجح الموافق لظاهر الحديث. وفي حكم الحنفية اعتراض، الحنفية قالوا ايه؟ يسقط القصاص لكن عليهم الدية. طبعا قلنا في اعتراض هنا لانه ازاي نثبت عليهم الدية وهم براء، ولم يأتي هذا في الحديث. اخر حاجة الاثر المترتب على القسم. اتفق الفقهاء على ان الدية تجب القسامة على العاقلة اذا كان القتل خطأ او شبه عمد، مخففة في الاولى ومغلظة في الثانية، زي نفس الكلام، يعني اذا كان القتل خطأ وثبتت القسامة وحلفوا تاني ما رضيش يحلفوا وثبت عليه القسامة، يبقى نقول له خلاص ادفعوا الدية، لان هنا القتل خطأ. يعني يفرض واحد مثلا ماشي بعربية وخبط واحد وجري وجيهم اهل القتيل حلفوا ان فلان هو القتل، والتانيين اهل القاتل نكلوا عن الحلف، يبقى ثبتت الايه؟ ثبتت التهمه، ثبتت التهمه. طب هذا القتل كان خطا ولا عمد؟ خطا، لانه ماشي غصب عنه لا قدامه خطا ضربه، فهنا بقى في ديه ما بقاش قصاص. الديه دي مين يدفعها؟ يدفعها العاقل. يدفعها العاقل. نفس الكلمة قلنا قبل كده، قتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقل. لكن هل يجب القصاص بالقسامة في حالة القتل العمد؟ يعني لو كان بقى القتل عمد وقتل وهرب مثلا، او وجدوه مقتول في وسطهم وجاء اهل القتيل وحلفوا ان فلان اللي قتله وثبتت التهمه فعلا، يبقى في قصاص ولا فيش قصاص؟ بعض العلماء قالوا فيش قصاص، لان الحديث قال ايه، اما ان يوضوا يوضوكم اليهود او ياذنوا بحرب الناس، اما ده مش يصير القصاص، يبقى يديه ينحرموا. لكن نقول لك لا، الصحيح ان في قصاص، لان في الروايه الاخرى ان النبي عليه الصلاه قال اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، اللي هو الايه قاتل، لو حلفتوا تستحقون الدم، اللي هو القصاص. اذن الراجح ان اذا كان القتل عمد يبقى فيه القصاص اذا ثبتت التهمه بالقسامه، واذا كان شبه عمد يبقى فيه الدية. لذلك نقول والراجح قول الحنابلة والمالكية اللي هو اثبات القصاص، لان القسامه ثبتت بها الجنايه فيثبت بها الحق والحديث الصريح استحقاق الدم، واما الروايه السابقه التي فيها الدية فانها لا تنفي القصاص. قلب الاسئله مره ثانيه ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وهو اخر كتاب الجنايات، ويبقى ان شاء الله تعالى في درسنا القادم سيكون في كتاب الحدود.